أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم اجعلنا ذكارين شكارين أوابين أواهين إليك منيبين. اللهم اجعلنا ذكارين شكارين أواهين أوابين إليك منيبين. اللهم اجعلنا ذكارين شكارين أواهين أوابين إليك منيبين. اللهم صل وسلم على سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلم يكلفنا أن نحصي بأنها فوق الطاقة، لكن على الأقل نشعر بأنها كثيرة. لا يفارقنا أيها الشارد الشارح السارع، لا يفارقنا الشعور أن نعم الله علينا كثيرة. ده فرض، فرض زي ما صليت، زي ما صمت، زي ما اتسحرت، زي ما هتفطر، زي ما عاوز عيالك يكبر ويتجوز وتشوف لهم الايام الحلوه، زي ما مفروض عليك انك تحس في كل لحظه ان نعم الله لا تعد ولا تحصى، انها كثيره، وبالتالي تستحضر الشعور بالعجز عن شكر نعمه الله. دايما تبقى حاسس ان انت ايه، مش قادر تشكر نعم الله. ماشي، الكلام ده يمكن يقول لك ده كلام نظري وكلام مش عارف معناه ايه، لكن طب لما تكون في نعمه واحده والمفروض انك تحس بيها ومش حاسس، هي نعمه بس انت عايش فيها في لحظه، في نعمه بنعيش فيها مش قادر تحس بالفرق. تقعد مره واثنين وثلاثه ما تحسش بيها، ربنا يسحبها منك. زي لو طفى النور دلوقتي، ايه رايكم؟ ايه رايكم لو طفى النور، لو فصلت الكهرباء من جمع معاك، نعمل ايه؟ نلهله زي الفروج يعني. لو انقطعت الكهرباء هنحس بالايه؟ بالنعمه. طب حد فكر من ساعه دخل الجامع بس النعمه دي؟ وكم واحد يا ترى؟ يعني يمكن واحد اثنين، انما في واحد جاي حقه مكتسب وشغل واعمل وسعى وبعد واستمتع وطراوة ومبسوط، لكن ما فكرش انها نعمه. وحتى لو كان مبسوط وقال نعمه الحمد لله، والجمع احسن من البيت، والجمع احسن من الغيط، والجمع احسن من الشونه، والجمع احسن من الشغل، والجمع احسن مش عارف من فين، فكر كده ما قالش ايه صاحب النعمه عزيز. ماذا يجب علينا لصاحب هذه النعمة اللي هو مين؟ الله. الله سبحانه وتعالى جل شأنه، هو ده المطلوب، انك تعايش دائما، تعايش النعمة بالإحساس بها مع الشكر لها، لها الشكر لله سبحانه وتعالى. ولو فارقنا هذا الشعور هو دي الغفلة، والغفلة سبيل موت القلوب والعياذ بالله، لأن موت القلوب يبدأ غفلة، غفلة عن نعمة، عن اثنين، عن ثلاثة، عن عشرة، عن 500، كل هذه غفلات، غفلات لما تتراكم على القلب تبقى مشكلة ومصيبة، تبقى مرض مزمن. الإنسان يروح ويقعد في الجامعة ويروح الشغل، يجي من الشغل يقبض ويجيب فلوس ويجيب خضار ويأكل ويشرب ويجوز ويبني ويعمل وعايش، وكل تفكيره ان انا ذكي، انا شاطر، انا حد عمل زيي، انا هو ده تفكير، كأنه يعبد ذاته. وبيعبد أنا دلوقتي، يعبد أنا، أنا الشاطر، أنا الذكي، أنا الموظف، أنا اللي ترقيت، أنا اللي دخلت مرتب أكثر، أنا اللي استفدت استثمرت عملت، أما يقول أنا أنا أنا، كأنه يعبد ذاته. يتضخم عنده الشعور بالأنا، ويتضاءل عنده الشعور بالعلي الأعلى. لا قوة إلا بالله. بئس العبد عبد طغى وبغى نفسه الجبار الأعلى. بئس العبد عبد تبخر واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد، بئس العبد، بئس العبد شهوة تذله وهوى يضله. وتقريبا معظمنا كده، مش عاوز كلنا كده يعني. فنسأل الله ان يجعلنا ذكرين شكرين. ولا قدرة على ذلك إلا بتوفيقه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كان الكلام امبارح عن ايه؟ امبارح الكلام ده؟ ايوه، راح عليك السؤال، راح عليك السؤال. امبارح كان الكلام عن ايه؟ كان الجمعة. طب الحمد لله، يبقى الخميس الكلام كان عن الجهاد. عن الجهاد في الحديث الصحيح: ألا أدلك، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة التنامه. حديث سيدنا معاذ قال لها: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: إنه لعظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه لعظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، أو الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يدعون ربهم خوفا وطمعا. يعني خلي بالك، الدعاء مش بس يجري على اللسان وخلاص. الدعاء مش كلام يجري على اللسان، ما احنا بنحفظ الدعاء. والسلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. وفي واحد كان يقعد يدعو هناك، واحد وموجود حي، وفي واحد مات، الاثنين يعمل كده. وخلص الدعاء يكون خلص من الأخير. ده مش دعاء، دي عادة، تعود ان يعمل كده ويعمل كده وخلاص. هو مش مصر، كل بعد كل بيصلي كل صلاة ايد كده وايد كده، لكن خوفا وطمعا. يعني في دوافع للدعاء، وفي شعور يخالط الانسان اثناء الدعاء. يدعو رغبة فيما عند الله، او خوفا مما يتوقع يوم لقاء الله. انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. يبقى رغبا يعني طلبا فيما عند الله، ورهبا خوفا مما يتوقع عند لقاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام، يعني ضحي بكل شيء في سبيل هذا الدين، تقيمه في نفسك أو في أهلك أو في مجتمعك أو على أرض الله. وعموده الصلاة في نفسك، عموده الصلاة. طيب العمود ده معمول من إيه؟ يا ترى خشبة؟ إذا كانت خشبة خشب نخل ولا خشب دوم ولا خشب لبزان ولا خشب من اللي معلوم من الجريد النخلي ده؟ العمود معمول من إيه؟ متين مبني كويس ممكن ولا مش؟ هي الصلاة كده نفس العملية. الصلاة والمادة الدين مش بس اللي صلى يبقى أقام الدين، وقال من أقامها أقام الدين، مش اللي صلى فقد أقام الدين، من أقامها أقامها يعني متينة كاملة صحيحة فقد أقام الدين. في الفرد للشخص ماشي. طيب الأب صلى يكفي؟ لازم أولاده يصلوا وبناته يصلي وزوجته تصلي، ما هو مسؤول عنهم. الأم بتصلي يكفي؟ لا، لازم تراقب أولادها وبناتها إنهم بيصلوا. رئيس العمل بيصلي يكفي؟ لا، يشوف اللي معاه برضه لازم يكون بيصلي، يأمرهم وينهاهم ويذكرهم. طيب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يصلي يذكر الصلاة ويقوم الليل ويبكي حتى كان في خديه خطان أسودان من شدة البكاء، هل يكفي ولا يعمل على أن تصلي الرعية؟ تصلي الرعية رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ده القصد الحديث يعني. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله يعني أعلى ما فيه وأغلى ما فيه الجهاد في سبيل الله. عشان كده قلنا في هذا الباب إذا كان قمة الإيمان الكامل وقمة العمل الصالح الخالص الجهاد في سبيل الله، فقمة من أتم ذلك واكتمل له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عز وجل في أول فاتحة الموضوع قال كلمتين دول اختصرناهم يوم خميس وليس أمس، إنما بالأمس. يسألوا الأستاذ جمال عن إيه الفرق بين أمس وبالأمس. اللهم صل على محمد. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ القمة في الجهاد بتسخير وسائله المتاحة، بمعنى أنا عندي وسائل أستخدمها في الجهاد في سبيل الله، لساني وسيلة سلاح ويدي سلاح وقلبي سلاح وجوارحي كلها أسلحة، والعلم السلاح الأول في المجاهدة. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم الكمال والتمام في هذه الأمور، فاستخدم جوارحه أتم استخدام واستثمرها أكمل استثمار في المجاهدة، مجاهدة نفسه، مجاهدة الشيطان، مجاهدة المنافقين، مجاهدة الكفار اللي قلنا عليها أربع أنواع: مجاهدة النفس والهوى، مجاهدة الشيطان، مجاهدة المنافقين، مجاهدة الكفار. وأن مجاهدة النفس، كلمة مجاهدة جاية من الجهد، خلي بالك، الذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني أقصى ما عنده فينفقه في سبيل الله. وكذلك المجاهدة معناها فيه جهد تبذله في سبيل مقاومة داعية النفس والهوى، وفي سبيل مقاومة وساوس وتحريض الشيطان عليه لعائن الله. ثم مجاهد مقاومة المنافقين اللي هم أخطر على الإسلام من الكفار. ثم يأتي جهاد الكفار بالسلاح والمواجهة. طيب إذا كان جهاد الكفار، لأن الكفار مجاهدتهم لسببين: تدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده وترك ما هم فيه، وتمنعهم من الصد عن سبيل الله. مجاهدة الكفار، دعوتهم إلى توحيد الله وعبادته وإقامة شريعته على أرض الله. إن استجابوا فهم الفائزون السعداء بهذه الإجابة، وإلا يبقى على الأقل لا يمنعون من يريد أن يدخل في دين الله، اللي هو يسموه الصد عن سبيل الله. أنت تقاومهم حتى لا يصدوا عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله يبقى مراحل: مجادلة منهم، إثارة الفتن، إثارة شبهات معينة بيعملها الكفار، فأنت تحول دون ذلك، تجاهدهم بمعنى أن تمنعهم ولا تمكنهم من أن يستخدموا هذه الأسلحة في الصد عن سبيل الله. فإذا أصروا وعاندوا وأعدوا العدة وجهزوا الأسلحة بكل إمكاناتهم، يبقى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وإيه تاني؟ ومن رباط الخيل. طب في رباط خيل دلوقتي، يبقى أرقى أنواع المقاومة والأسلحة تكون مع المسلمين. ماشي. لو فكر واحد يجاهد في سبيل الله، أو مجتمع أو أمة أو دولة حاولت أن تفكر في الجهاد في سبيل الله، هيطلع لها من يصدها ويفتر عزيمتها فيحول دون ذلك، يمنعها من الجهاد، وهو شياطين الإنس والجن. يبقى مطلوب مقاومة شياطين الإنس والجن قبل مقاومة مين؟ العدو. لأن تقاوم العدو في شياطين يقول لك لا ما تروحش، ما تعملش، لا دخل الله، ممنوع، يكسر المجاليف ويقص الأجنحة. يبقى تقاوم شياطين الإنس والجن قبل أن تقاوم العدو الظاهر بسلاح. طيب عشان تقاوم شياطين الإنس والجن، نفسك تقول لك يا عم تعرض نفسك للخطر ليه؟ يا عم هالجوع هتعطل العيال والزوجة والبيت وتعب القلب والنكد. يبقى النفس هتعمل ايه؟ تأمرك أن لا تجاهد. يبقى قبل ما تجاهد الشياطين تعمل تجاهد مين؟ تجاهد النفس. يبقى البداية تبدأ منين؟ من مجاهدة النفس. ولذلك في أثر حديث كان ليس على درجة الصحة، لكن رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. يبقى جهاد النفس أكبر وأهم، لأن هي جهاد النفس هو اللي خليك تقوى وتتحرك في مجاهدة الشيطان، جهاد الإنس والجن، ومجاهدة المنافقين، ومجاهدة الكفار. لأنك إن عجزت عن أن تحكم نفسك يقبل على أن تحكم غيرها أعجز. إن عجزت أن تجاهد نفسك يقبل أعجز في أن تجاهد غيرها، إذا كان نفسك اللي جواك مش قادر تتحكم فيها. تقول لك كل زي ما أنت عايز، واشرب زي ما أنت عايز، لما فيش فلوس تتصرف، هات فلوس تجيب من فين، تمد ايدك شمال ويمين وتستدين دين ما اعرفش ايه، مش قادر تقاوم نفسك، اذا انت عاجز امام نفسك. اصحى في البرد وصلي الفجر، تتردد مره تقوم مره ما تقومش، تقوم بعد الاذان ولا استنى شويه لما يقيم الصلاه، اما بيطول في زمن معاه ازاي متاخر شويه، يبقى انت مش قادر تقاوم نفسك، انت عاجز امام نفسك. طيب نفسك تقول لك خليك مع العيال واقعد وتسلى شويه، ولا افتح ما اعرفش ايه واتفرج عليه والكلام ده، والجماعه تقام، طب اخلص بس اشوف نهايه الموضوع ايه، اشمل الحديث ايه، مش قادر تقاوم نفسك، وقص عليها. ولذلك عشان تقاوم نفسك قوم نفسك، قومها وهذبها باداب الشرع. فالذي يقوم نفسه باداب الشرع يبقى أصبح متحكما فيها. وعشان كده احنا نقول الشريعة دائما جاي عشان تريحك، عشان توفر عليك مساوير كثيرة، يعني شرع السماء وهداية السماء وأحكام السماء نزلت عشان تهون عليك المشوار، مش عشان يتعبك، لا، هو بيقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا عشان تبقى قوي، قوي في الرحلة التي تسير فيها إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. وعشان كده قال لك أن النفس إذا تشربت آداب الإسلام أصبحت نفسا طيعة، نفسا طيبة، نفسا مطمئنة، وإن كانت تعلم بعض أبواب الشريعة لكن تتمرد أحيانا وتضعف أحيانا، لكن تعلم أن هذا يعرض لسخط الله فلا ينبغي أن يقترب منه، وأن هذا يقرب إلى الله فلا بد أن نسعى إليه، باسمها النفس اللوام. طيب ما تأدبتش بأداب الشرع، ما بتفتكرش الكلام ده والكلام ده غايب عنها، وتقول لك نام، كل، اشرب، اكسب، خذ. تليفون امبارح انا رايح بعد المغرب ورايح الدرس، يقول حاجة غريبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لي فيه واحد ماسك جمعية مشاكل وفيه فرصة غير معلن عنه، ومطلوب مساهمة بألف ونص، ولو خد ألف هيدينا سهم، والكلام ده مش معلن عنه ومحدش عارف فيه. ما هي الكلام ده؟ رشوة أو رشوة أو رشوة، بالثلاثة صح. يعني واحد يقول له ماسك الجمعية وعندك كم قطعة زيتين كده مش معلن عنهم، فبيقول الله أنت عايز ألف، بياخد بألف جنيه عشان يكتب اسم واحد وقطعة أرض، ممكن هم الاثنين يموتوا، ده ياخد الألف يموت والثاني يحجزها ويموت ولا يتمتعش بيها. لكن آثمان، ده أسلوب عجيب في الحياة. وصلت المرحلة رغم أن الحال النهاردة للموظف أحسن من أي حال، فيها لا وفيه مشاكل لكن الأحوال أحسن من 10 سنين، وفيه كثير في الحياة لا ننكره. يبقى إيه لزمنا تأخذ 1000 جنيه ولا 2000 جنيه وتكتب اسم واحد بحاجة أنت لا تستحقها؟ عشان النفس الأمارة بالسوء تقول لي أنت مصاريفك المرتب يعمل إيه، وأنت عاوز تحجز ما أعرفش إيه، وأنت رميت الخرسانة المسلحة في الأرض ولا عملت الصبة مش عارف إيه، وردمت ومش قادر حفرت مش قادر تردم، وردمت مش قادر تأسس، وجبت اللودر وما دفعتش الفلوس، طب تعمل إيه؟ أعمل مدي لك. هذه يعني النفس الأمارة بالسوء. والإنسان يجب أن يحرص أن ينتقل بنفسه إلى أن تكون مطمئنة. يعني الأمارة بالسوء لا بأس بها، الأمارة اللوامة أقصد اللوامة لا بأس بها، الأمارة بالسوء تردي صاحبها في جهنم، واللوامة تخليه يتردد يعمل الحاجة يقول لا ما أعملش، لا لا مش دلوقتي، أنام، لا ما نامش، لازم أروح أصلي، لازم أحضر الدرس، لا، هي دي النفس اللوامة. هو صلى الظهر والجو حلو كويس، أنا هنا لا تنام يا عم، ده في درس هو هينومك، ده راح أروح الجيش. دي النفس، والشيطان ياخدها ويقويها ويلمعها كده ويقولها بطريقة ثانية، يدخل لك 500 حاجة خليك تزهد في العلم. يعني تبقى ايه، مش لا تقيم العلم بقيمته الحقيقية وتستغنى عنه. هي دي النفس الأمارة بالسوء. فعشان كده قالوا أن الإنسان لابد أن ينتقل من الأمارة بالسوء بمجاهدتها ومقاومتها لكي يصل إلى اللوامة، وبعد اللوامة إذا استزاد من العلم واستزاد من العمل الصالح أصبحت مطمئنة. ولذلك صاحبنا هيقول، صاحب كتابنا يقول لك أولا تجاهد نفسك بتقويمها بتعليمها العلم الذي جاء به صاحب النور والهدى محمد صلى الله عليه وسلم، فتعلمها الهدى ودين الحق. لابد أن نفسك تبقى دايما عندك معلومة مع كل موقف ومع كل خاطرة تخطر عليك كيف تواجهه، من العلم الصحيح من كتاب الله أو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن هو الهدى، القرآن هو الهدى، والنبي هو نبي الهدى صلوات الله وتسليماته عليه. ثم بعد ذلك تروضها على العمل بما عملته، تروض نفسك على العمل بالحاجة اللي تعلمتها. تعلمت ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، وصلي ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، يبقى تعلمتها تعمل بيها. اتأخرت النهاردة، روحت متأخر، وروحت كان في مشكلة، وجاني تليفون، قول وليه مش قاعد تحكي لي موضوع، مش عارف الوقت كان تعبان، وقول له مش عارف مين اتصل بي. تقاوم هذا الكلام، قاوم، اعمل حاجة، اعمل ركعتين. قاوم نفسك لما تقول لك زي ما معاذ يسلم جزء جزء. ايه يا عم، دي ناس فاضية ما رأيش حاجة، دي ناس صحتها من حديد، دي ناس بتاكل الزلط. طب وانت بتاكل ايه؟ صحتك من ايه؟ هم من لحم وضم وعظم، وبياكل اللي انت بتاكله. وسيلقى الموقف مع الله الذي ستلقاه انت. لكن وتزودوا فان خير الزاد التقوى. يبقى لما اقول لك صلي جزء، سبحان الله، النفس الاماره تقول لك مالك ومال الجزء، تعطل نفسك، تقول حالك الناس فاضل والناس ما راش حاجه، انا ورايا مصالح، ويروح المسجد ما تقضيش، ويصلي في جامع في 10 دقائق، ويحكي في الشارع 60 دقيقة، وهو واقف على رجليه. لما انت بدل ما انت واقف مع صاحبك، ما تخليك مواقف مع صاحب الملك. صاحبك بياخذ منك كلام ومجهود وتسمع منك كلام، لكن مالك الملك يعطيك القوة في النفس والقلب والعقل والروح. انت محتاج لهذه الوقفة. وكل يوم نفكركم ونقول انك اياك تفكر ان العبادة دي حاجة بتأديها وخلاص بتسد الدين وبس. لا، العبادة انت محتاج ليها، نحتاج ليها في كل لحظة وفي كل ذرة من خلايا الجسم، تحتاج إلى أن تتصل بالصانع. بنفرح لما نجيب جهاز وبعد يقول لك إيه الصيانة على حساب الشركة ولا حساب المتعهد مرتين في السنة، وبعد يضحك عليك يديك ورقة يقول لك الصيانة علينا مرتين، نصيبك الجهاز المكيف ولا جهاز الثلاجة نصونها لك مرتين وما يجي لك. ده أنت محتاج للصيانة في كل ثانية، أن جسمك يصان من الصانع ومجانا، وأنت اللي بتقدم على الله، توقف مع الله يصلح لك الخلايا كلها والغدد كلها والأجهزة كلها، زي ما قلنا بالتعبير يعيد البرمجة لكل أجهزة لجسمك. وخلي بالك أن أنت بتعبد الله كإنسان وعقل، وكل خلية بتعبد الله كمخلوقة. كل حاجة بجسمك، خلية دي معناها ايه؟ يعني الحاجة اللي ما تشوفهاش العين، كل غدة في الجسم، اللي الجسم فيها عشرات الآلاف من الغدد اللي لها شغل، كل واحدة مصنع لوحده وإدارة وشركة ومجلس إدارة شغال وانت مش داري. كل ذرة في جسمك محتاجة أن تتصل إلى الله، بس المتحكم في هذا عقلك. فلذلك لما يكون الإنسان مقصر مش عاوز يقف بين يدي الله، كل خلية تكاد تلعنه، يقول حرمنا من ربنا ليه؟ الكبد يقول لك حرمني من ربنا ليه؟ والبنكرياس يقول لك حرمني من ربنا ليه؟ والغدة النكفية تقول لك ايه؟ والغدة الفكلوية بتاعت سبحان الله بتاعت شبكة المعلومات العالم كل اللي في جسمك، يقول لك حرمني من ربنا ليه؟ وقفني مع ربنا شوية. تشكوك إلى الله، شوف جسمك فيه كم غدة آلاف، الغدد ومئات وملايين الخلايا في جسمك، تقول لك انا عاوز اقابل ربنا، عاوز اقف مع ربنا، عاوز اصلي مع ربنا، عاوز سمعني كلام الله، حسسني باني مخلوقه لله، لان انت المسؤول. اذا بالعلم تقوم نفسك وتنقلها من الاماره بالسوء الى اللوامه ثم الى المطمئن، ثم بالعمل تعمل بهذا العلم، ثم تعلم، ثم تعلم، تعلم على قد جهدك، تعلم ولدك، تعلم بنتك، تعلم جارك، تعلم صديقك، قول معلومه، قولها بالطريقه المناسبه بحسب الموقف، يبقى هو ده. ولذلك اكبر المجاهدين الذين ورثوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكبر كل هؤلاء محمد صلوات الله وتسليماته عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وسع على ذلك المقلين، وسع على ذلك المقلين، واقض الدين على المدينين، واقض الدين على المدينين. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت علام الغيوب. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا الأبرار سيدنا محمد. الله عليه وسلم.